بسم الله الرحمن الرحيم. ما إذن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين المختلف من كتابه، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله حد الزنا. اقرأ يا علي. قال الإمام مسلم، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قوله فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكحه فلم يجد منه ريح خمر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وتردد عليه قال وهو يلهمه النكول والرجوع، فسأله أبك جنون؟ لكن قومه نفوا عنه الجنون، ثم قال له لعله شرب خمرا، أي فذهبت عقله وقال ما قال. لكن رجلا من القوم استنكهه، يعني شمه وشم فمه، فما وجد لرائحة الخمر أثرا، فقال لا. ثم إنه كما مر معنا في دروس ماضية أنه قال له لعلك قبلت، لعلك غمزت، وفي كل مرة ينفي ذلك ويقول بل إنه وقع فيه في الزنا، حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فقال نعم. عندئذ أقام عليه الحد. فهنا يقول قال فقام رجل فاستنكهه. نعم، اقرأ. مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران، وإيش صحة إقرار السكران؟ إقرار السكران ونفوذ أقواله بما له وعليه. هذا هنا يشير الإمام النووي إلى مسألة هي محل خلاف، وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم غريب، لأن في ما استقر عندهم في قواعد المذهب أن السكران إذا شرب وسكر فإنه يؤاخذ بكل ما يقع منه، من حدود ومن تعدي ومن إقرار، لأن شرب الخمر وإن كان يذهب بالعقل لكن لا اعتبار بذلك ما دام تعاطى شربها اختيارا ورغبة، لكنه لو أكره أو شرب وهو لا يرى أنها خمر فعندئذ لا يؤاخذ. وهنا يشير الإمام النووي إلى أن هذا الاستنكاه الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لا يؤثر في الحكم. نعم اقرأ. والسؤال عن شربه الخمرة محمول عندنا أنه لو كان سكرانا لم يقم عليه الحد، يعني هذا عند الإمام الشافعي أنه لا يقيم الحد على السكران. نعم. ومعنى استنكهه أي شم رائحة فمه. نعم. واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر، يعني أن الإمام مالك في مذهبه أن الإنسان لو وجد فيه رائحة الخمر ولم يقر بشربها فإنه يقام عليه الحد لهذا الحديث. نعم. يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها. أي وإن لم تقم عليه بينة بشربها، ما دام الرائحة موجودة تكفي في إقامة الحد. نعم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحه، بل يعني من يشم منه رائحة الخمر لا يكفي في إقامة الحد عليه، ولذلك لا يحد حتى يثبت أنه شربها مختارا. نعم. بل لا بد من بينة على شربه أو إغراره، بل لا بد من قرينة أو لا بد من بينة تثبت أنه شرب أو أنه يقر بأنه شرب. نعم. وليس في هذا الحديث دلالة أو دلالة لأصحاب مالك قوله جاءت امرأة من غامد هي بغين معجمة ودال مهملة وهي بطن من جهينة، يعني أن المرأة الغامدية قال إنها منسوبة إلى غامد وهم بطن من جهينة. نعم. ولذلك يقال فيها مرة إنها الجهنية ويقال فيها مرة إنها الغامدية. نعم. قوله فقال لا حتى تضعي ما في بطنك، فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع. وهنا يذكر الإمام النووي رحمه الله يعني قولا وهو مجمع عليه أن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا أو حملت من غير الزنا وثبت عليها الحد فلا يقام عليها الحد وهي حبلى وهي حامل، بل يرجى وينتظر إلى أن تضع الحملة، فإذا وضعت الحمل عندئذ يمكن رجمها، لكنه أشار هنا يعني الإمام النووي إلى مسألة وهي أن المرأة الحامل الزانية لا يقام عليها الحد لا جلدا ولا رجما حتى ترضع ولدها. وهنا أشار إلى أنها لابد أن ترضعه اللبأ أو اللبأ، وهذا هو اللبن الذي أول ما يتكون في ثدي المرأة الوالدة، لا بد من أن ترضع الولد هذا اللبأ أو اللبأ وترضعه. لكن اختلفوا في مسألة إكمال الرضاع، فكأنه يشير إلى أنه إذا وجد من يتكفل برضاعه فلهم أن يقيموا عليها الحد، إلا أن الذي جاءت به النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن ترضع الولد حتى تفطمه، وهكذا فعلت حتى جاءت بالولد وفي يده قطعة وكسرة من خبز ليرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أفطمته وأنه يمكنه الاعتماد على ما يأكل غير اللبن، وعندئذ أقام عليها صلى الله عليه وسلم الحد. وفي هذه الرواية أنه طلب من كفيلها أو مكفولها أن يعنى بها مدة الحمل، وبعد أن وضعت جاءت تطلب التطهير، وجاء رجل تكفل برضاع الولد والقيام بشان الرضاع، فعندئذ أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وهما مسألتان يعني فيها اختلاف، وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين الروايات بأن اتفقت الروايات على أن الزانية لا ترجم ولا يقام عليها الحد حال الحمل، وبعد الحمل وبعد الولادة يمكن أن يقام عليها الحد إذا وجد من يكفل الولد، وإلا فالأصل أن تبقى الأم ترعى ولدها وترضعه إلى أن تفطمه، وبعدها يقام عليها الحد. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أخذا بهذه الرواية. نعم، فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يغتل جنينها. نعم، لأن الغرض من تأخير إقامة الحد حرصا على الجنين أن لا يصاب بمكروه، لأنه متى رجمت مات الذي في بطنها. ولأنها لو جردت يتعرض الذي في بطنها للأذى وربما مات، فحرصا عليه يؤخر ويرجأ إقامة الحد عليها إلى أن يطمئن على الولد. نعم. وكذا لو كان حدها الجلد، لو كان حدها الجلد أيضا وهي حامل، لا تجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع، وهذا كله عقد عليه الإجماع. نعم. وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. نعم. وفيه أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يغتص منها حتى تضع، وهذا أيضا وهذا قياس على مسألة الحد. لو أن امرأة كانت حامل وارتكبت جريمة القتل فإنه لا يقام عليها القصاص حتى تضع الحمل ويطمئن إلى الحمل بأن يفطم، وبعدها يمكن إقامة الحد حد القصاص عليها. نعم. ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يغتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبا. نعم. حتى تسقي ولدها اللبا، واللبا كما قلنا هو اللبن الذي الأول أول ما يظهر في ثدي الأم بعد الولادة. نعم. ويستغني عنها باللبن غيرها. وفيه أن الحملة يعرف ويحكم به، وهذا وفيه أن الحملة يعرف ويحكم به، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، يعني أن الحملة إذا حملت المرأة من الزنا وإن لم تقر بأن لم يكن لها زوج ولا سيد وحملت، فإنهم يؤاخذونها بهذا الحمل ويقيمون عليها الحد، إلا إذا كما مر بنا في درس ماض إلا إذا ادعت الإكراه، لأنها تعرضت للإكراه، أكرهت من قبل من وطئها وحملت منه، فعندئذ يؤخذ بقولها وبإقرارها. نعم. قوله فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، أي قام بمؤونتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة، يعني هنا الكفالة التي كفلها رجل من الأنصار يعني بقصد رعايتها وحمايتها من أن يتعرض لها بالأذى، لأنه يحتمل أنها بعد أن أقرت بالزنا قد يتعرض لها بعض أهلها وعصبتها وجماعتها بالأذى على سبيل الغيرة والانتقام، لذلك كانت هي في حاجة إلى من يحميها من ذلك حتى تضع الحملة. نعم. وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان، لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى، يعني إذا الإنسان وجب عليه الحد وهو خاص بالله تعالى كحد الزنا وكحد السرقة، فهذا لا يحتاج إلى من يكفله إلى أن يقام عليه الحج، يعني كفالة ضمانه، لأن هذه حقوق لله جل وعلا تثبت بالبينة والإقرار. أما الحقوق المالية كالقتل، يعني الشيء الذي يتعلق به حقوق الناس، فهذه هي التي تحتاج إلى الضمان، إما ضمان الغرم وإما ضمان الحضور، ففرقت هي عن ضمان الحدود. نعم. قبله لما وضعت قيل قد وضعت الغامدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول طلب أن يؤخر الرجم حتى ينضج الولد ويستغني عن الأم، لكن هذه الرواية ذكرت أن رجلا من الأنصار كفل الولد وضمن له المرضع، فلما استغنى أو استغني بمن كفل عن الأم أقام عليه الحج. والظاهر والله أعلم أنه لا يتنافى مع أنه عليه الصلاة والسلام طلب إرجاء إقامة الحج حتى ينفصل الولد وتفطمه أمه زيادة في التأكيد ثم يقام عليه الحج. نعم. وفي الرواية الأخرى أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كثرة خبز، فقالت: يا نبي الله، هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها رضي الله عنها. فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، غالبهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة. نلاحظ هنا أن الإمام النووي رحمه الله استعمل لفظة الاختلاف، قال ظاهرهما الاختلاف ولم يقل ظاهرهما التعارض، لأن ما يجري من اختلاف بين الروايات يسمى بمختلف الحديث، فإن كان يمكن الجمع بين الروايات ويعمل بها جميعا يقال هذا اختلاف ويسمى مختلف الحديث، أما إذا لم يمكن الجمع وكان متعارضين تعارضا لا يمكن الجمع فيه هو الذي يقال له هذا فيه معارضة، ويسمونه بالتعارض. فلما كان في هذا الحديث يمكن الجمع، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كفالة الأنصار أن يوجد لها مرضعا طلب منها أن ترضع الولد إلى أن ينفطم لاحتمال أن الولد لا يقبل لبن غيرها، وأيضا لاحتمال أنها من باب الزيادة في الطمأنينة على الولد، أو أن يكون قد جمع للولد أكثر من مرضعة، أمه ترضعه تارة ومن كفلها ومن كفل الولد ترضعه تارة إلى أن فطم الولد، وبهذا يمكن الجمع بين الروايات. ولهذا قال إن بين الحديثين اختلاف. نعم. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها، فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة. يعني ولا يمكن أن يقال إنهما قصتان، بل هما قصة واحدة، فلذلك إن أمكن الجمع بين الروايات يكون ذلك هو الأولى. نعم. والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته، وسماه رضاعا مجازا. واعلم أن مذهب الشافعي مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وإسحاق يعني ابن راهوية، والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه، حتى ينفطم ويستغني من ترضعه ثم بعد ذلك ترجم. نعم. فإن لم تجد أرضعته. في هذا القول الآن دليل قاعدة الفقهاء أن حفظ الرواية إذا جاء فيها ما نسابه، نقول هذه الرواية الأولى زي ما يقول علماء الحديث والفقه الذي قدر بها الكتاب هي الأولى شاب، هذه قاعدة عنهم إذا جاء خلاف رواية ثانية أن تكون الأولى هي الأقوى، إن هي اللي قدر بها الباب. هذا لا يلزم، هذا الكلام الأخير الآن قال إشار إلى هذا، لا يلزم، الاحتمال أنه يذكر الرواية الأولى باعتبار أنها منسوخة ثم يصدر ثم يذكر الرواية الثانية وتكون هي الناسخة، ليس بلازم، وإنما هذا حسب ما ترد به الروايات، حسب ما ترد به الروايات. ولذلك لاحظنا هنا أن الجمهور إذا كان الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك أنهم يعملون بهذه الرواية وهي رواية تأخير، فهذا. وأما الرواية الثانية فلما كانت تحتمل أن الرجل الذي كفل الطفلة وقام بتوفير المرضع له لاحظ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص المرأة على إقامة الحد والتخلص، ولذلك هي جاءت مبادرة أكثر من مرة، جاءت مرة وهي حامل وأرجئت إلى أن وضعت، وجاءت مرة بعد الوضع وأرجئت إلى أن تفطم الولد ثم جاءت، فهذا الحرص والإصرار منها رضي الله عنها على التطهير وإقامة الحد هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون ما دام يمكن إقامة الحد بعد أن سلم الولد لأن الغرض كان هو المحافظة على الولد. وبعد أن حافظ على الولد لأن ولدته وأرضعته ووجد من يتولى رضاعته لا بأس بإقامة الحج. نعم. والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تصطمه ثم رجم. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرجعة. نعم. وأما هذا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحج لما رأى بها من الحرص التام على تعجيل ذلك. لما رأى إصرارها وكذا قال هو يكفل الولد ولا بأس بإقامة الحج عليها. والأمر فيما يظهر لي والله أعلم أنه يوكل إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. نعم. قال أهل اللغة: الفطام، الفطام وضع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. قال أهل اللغة إيه؟ الفطام هو قطع الإرضاع. هو قطع الرضاع. نعم. الإرضاع لاستغناء الولد عنه. لاستغناء الولد عنه حيث نعم. إنه يستغني عنه بالطعام وبالأكل. نعم. قوله قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي، هو بكسر الهمزة. يعني إما، يعني إن كنت مصرة على إقامة الحج فانتظري حتى تلدي أو انتظري حتى تفطمي. نعم. هو بكسر الهمزة من إما وتسجيل الميم وبالإمالة، ومعناه إذا أبيت أن تسجلي على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطا، يعني جاء تفسيرها ويقول إما لا من حيث اللغة ومن حيث المعنى. نعم. قوله: فتنطح الدم على وجه خالد، روي بالحاء هكذا فتنطح وروي بالمعجمة فتنطخ، وكلاهما معناه واحد، يعني انتشر وتسرب الدم على خالد ووجهه وثيابه. نعم. والأكثرون على المهملة، والأكثرون على أنه تنبح لا تنبخ، ومعناه ترشش وانصب. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحبه مكس لغفر له. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الغامدية رضي الله عنها من أنها تابت توبة، يعني توبة عظيمة، وهذه التوبة ظهرت وتبدت من خلال مراجعتها النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت في الزنا، ولما جاءت وأخبرت بأنها حامل من الزنا، وبعد أن وضعت الولد، وبعد أن فطمت الولد، كل هذا وهي تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في التطهير. لذلك لما شتمها خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث تنضح الدم عليه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: منكرا شتمه ومبينا انها لا تستوجب الشتم ولا تستحقه بقوله لقد تاب التوبة لو قسمت على اهل بلدي لوسعتهم، لما فيها من الاخلاص. وهذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدق ما وقع منها. نعم. وفيه قول صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لو تابها صاحب مكس لغفر له. لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يتبايع بالربا ويأكل أموال الناس ويرتكب الكبائر، فإن من كان هذا حاله واستمر في غيه وطغيانه لا يقبل الله منه التوبة. لكن متى أخلص توبته فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويبدو أن أهل المكس كانوا معروفين، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهم المثل في شدة الغواية، فقال لخالد رضي الله عنه إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المكس الذين تتعدد معاصيهم وتختلف فإن الله يتوب عليهم، فما بالك بهذه المرأة التي ارتكبت هذا الجرم وإن كان كبيرة لكنه في مقابل الحرص على التوبة والإخلاص قبله الله سبحانه وتعالى منها. نعم. يعني التوبة. فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا، وكذا حكم حد السرقة. يعني أن توبة الزاني والسارق لا تسقط إقامة الحد، لأن الحد خاص بالله جل وعلا وليس من حقوق الناس. أما ما يتعلق بالخارج والمحارب فهذا إن تاب قبل أن يقدر عليه فإن توبته تسقط عليه الحد، يسقط عنه الحد لأنه متعلق بحقوق الناس، بخلاف الزنا والسرقة. نعم. وكذا حكم حد السرقة والشرب، هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك. والثاني أنها تسقط ذلك. القول الثاني عند بعض أهل العلم أن من تاب قبل أن يقام عليه حد الزنا أو يقام عليه حد السرقة فإنه يسقط عنه الحد، لأن الستر هو المطلوب في مثل هذه الأحوال. نعم. وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه وتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا. توبة المحارب قبل إقامة قبل القدرة عليه. القدرة عليه تسقط حد الحد عنه. نعم. وعند ابن عباس وغيره لا تسقط. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن توبة المحارب لا تسقط، لا تسقط، لا تسقط إقامة الحج. نعم. قبله ثم أمر بها فصلى عليها ثم دفنت، وفي الرواية الثانية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها نبي الله وقد زنت. أما الرواية الثانية فصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى عليها. وأما الرواية الأولى فقال القاضي عياض رضي الله عنه هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم، يعني فصلى عليها لا صلي عليها، لأن كلمة فصلي عليها يحتمل أن النبي لم يصلي، لكن لما قال فصلى عليها دل على نسبة الفعل إليه وأنه هو الذي قام بذلك. نعم. وعند الطبري بضم الصاد قال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، قال وفي رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها. قال القاضي ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري. وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، يعني هنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على ماعز لكنه صلى على الغامدية، وكلاهما وقد ذكر البخاري وكلاهما مرتكب حدا وتائب، فدل ذلك على أن هذا الأمر فيه فسحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يصلوا عليه لكنه صلى عليها لدلالته وبيان الجواز أنه يجوز للإمام أن يصلي على من ارتكب حدا وأقيم عليه الحد. نعم. وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، يعني أنه الناس يصلون لكن الإمام وغيره لا يصلون من باب التحذير ومن باب التنبيه إلى أن ارتكاب الجرائم يفقد هذا الحق من الإمام. نعم. ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، قال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، يعني الأصل أنه الكل يصلي عليه لأن من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له. نعم. والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي عليها أهلها وأولياؤها ومن حضرهم من المسلمين. نعم. وبه قال جماهير العلماء ويصلي على الكفار والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيره، وقال الزهري لا يصلي أحد على المظلوم لا يصلي أحد على المظلوم وغادر نفسه، على من؟ على المظلوم وغادر نفسه وعلى من قتل نفسه، يعني هذا من باب يعني زيادة في التحذير والنكال. نعم. وقال لا يصلي على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث وفي دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم ثم يصلي عليه غيره. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، وإن لم يصلي على ماعز لكننا سمعنا أن هناك رواية أنه صلى عليه. نعم. وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين، أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها، والثاني تأولوا على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. كونه أمر كأنه فعل، يعني حثهم على أن يصلوا عليه، سمي صلاة على مقتضاها في اللغة. وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الصيغة مقبولة. وأما الثاني فهذا التأويل الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلي أشكر.